وأما العقل فدلالته على مكلام التمثيل بالوجوه الأول. حمك الله. الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل منصوب تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. كما مضى علينا قريبا التباين بين الخالق والمخلوق في الذات، فلا أحد يقول إن ذات المخلوق كذات الله أبدا، لا الممثلة ولا غيره. أيضا التباين في الصفات، فمثلا الوجود، الوجود صفة يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن هل بينهما تباين؟ نعم. قل الأخ. نعم هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الوجود. فوجود الله عام وأوسع من وجود المخلوق. وجود المخلوق وجود معدد، أما وجود الله عز وجل فوجود دائم. أحسنت، بارك الله فيك. أسرع. يختلفان في الوجود باتفاق العقلاء. وجود الله تعالى واجب، إذ لم يسبق بعدم ولا يحقه فناء. وجود المخلوق ممكن، يعني ممكن يوجد يمكن لا يوجد. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا باتفاق العقلاء، كل الناس يقولون إن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، لأن وجود الخالق واجب يستحيل عدمه، ووجود المخلوق ممكن، يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. فإذا اختلف في الذات والوجود حتى عند الممثلة، فإذا اختلف في ذلك لازم أن يختلف في الصفات، لأن صفة كل موصوف إيش؟ تليق به. ولذلك لو قلت هذه رجل أسد هذه رجل جرادة كل يعرف الفرق، لأن رجل الأسد تليق به ورجل الجرادة تليق بها. ولذلك يقول لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، هذا دليل عقل واضح. الوجه الثاني أن القول بمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم ولم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تمام، على واضح. إذا قلت إن الله مثل خلق تعالى الله، لازم من ذلك وصف الله تعالى بالنقص، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. وهو حقيقة أمضى من العصر، لكن إذا قلت إن السيف أمضى من العصر نقص قدر السيف، وفهم المخاطب أن السيف قريب من العصر في المضاء. فكيف إذا قلت هذا مثل هذا؟ ومن المعلوم أنه باتفاق العقلاء لا يمكن أن يوصف الله بالنقص، ولهذا استدل إبراهيم الخليل على أبيه ببطلان آلهته بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك من الله شيئا، حيث قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذان وجهان مما يدل عقلا على امتناع مماثلة الخالق للمخلوق. نعم. أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخبر عاقل لأحد ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. صحيح، لا يمكن لأحد أن يدل لآخر إلا إذا كان أعلى منه، إذا كان مماثلا له لا يمكن إخباره. ولذلك قال أهل البلاغة: الأمر الموجه للمماثل لا يكون أمرا، وإنما يكون الأخ. نعم. ها؟ فهو طلب. لكن هو أمر ماذا نسميه؟ التماس. بارك الله فيك. استح لو كان الخالق مثل المخلوق ما عبد الله عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أن يخضع الخضوع التام المطلق إلا لمن يرى أنه أعلى منه. حتى خضوع المأمور للآمر أو للأمير إنما خضع لأنه يعتقد أنه إيش؟ أنه أعلى منه. فلو قيل إن الله مماثل للخلق لبطلت العبودية الحق ولم يعبد الخالق أحد لأنه مثله. نعم. الثالث، وأما الحي فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه أو صفاته في اللفظ، ما تشترك أسماؤه أو صفاته في اللفظ. عندنا وصفاته عندكم أو طيب لا بس جيد لا أو صفاته يمكن أحسن كل نوعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.